بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل نبدأ في قراءة كتاب الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المسمى بكتاب صحة أصول مذهب أهل المدينة. وهذه الرسالة أنشأها الشيخ رحمه الله تعالى إجابة لسؤال يتعلق بهذه المسألة الأصولية التي ينبني عليها عشرات المسائل الفقهية. فقد قيل إن الإمام مالكا رحمه الله تعالى قد أورد في كتابه الموطأ 40 مسألة أورد فيها عمل أهل المدينة، وقد جاء في كتب الفقهاء وغيرهم من أهل الحديث الذين يعنون بالنقل مسائل أخرى غير التي نقلها الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة تناول فيها الشيخ رحمه الله تعالى عمل أهل المدينة وغيره من الأصول التي بنى عليها أهل المدينة مذهبهم. وسيظهر إن شاء الله عز وجل في هذه الرسالة الكثير من المسائل الأصولية والفروعية المهمة التي تنبني على هذه الأصول. وأصول مذهب أهل المدينة متعددة، أورد الشيخ رحمه الله تعالى بعضا منها، كما أنه قد أورد بعضا من القواعد الفقهية التي بنوا عليها الفروع. إذن فإراده لهذه الأصول يشمل نوعين من الأصول التي تكلم الشيخ عن صحتها: الأصول بمعنى الأصول التي تستنبط منها الأحكام كعمل أهل المدينة ونحو ذلك، والأصول التي تستنبط بواسطتها الأحكام. إذن فالأصول التي ذكرها الشيخ تقي الدين في هذه الرسالة نوعان: أصول تستنبط بواسطتها الأحكام، وأصول تستنبط منها الأحكام. فأما الأصول التي تستنبط بواسطتها الأحكام فهي المباحث التي تورد في كتب أصول الفقه. ومن الأمور التي تورد وأوردها الشيخ مسألة عمل أهل المدينة وإجماع أهل المدينة. وأما الأصول التي يستنبط منها الحكم مباشرة فهي القواعد الفقهية. وسنشير إن شاء الله لهذين النوعين من الأصول عند قراءة هذه الرسالة. في أول هذه الرسالة كما هو موجود في المجموع الفتاوى سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن صحة أصول مذهب أهل المدينة ومنزلة مالك المنسوب إليه، مذهبهم في الإمامة والديانة وضبطه علوم الشريعة عند علماء الأمصار وأهل الثقة والخبرة من سائر الأعصار. فأجاب رحمه الله تعالى فقال: الحمد لله، مذهب أهل المدينة النبوية دار السنة ودار الهجرة ودار النصرة، إذ فيها سن الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم سنن الإسلام وشرائعه، وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله، وبها كان الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. هذا كلام الشيخ. وهذه الجملة التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى فيها مسائل متعددة. المسألة الأولى قول المصنف مذهب أهل المدينة. المذاهب الفقهية بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم كانت تنسب إلى الأمصار، فيقال مذهب أهل المدينة أو مذهب أهل مكة أو مذهب أهل الكوفة أو مذهب أهل البصرة أو مذهب الشاميين أو المصريين ونحو ذلك. فكانت المذاهب والاجتهادات الفقهية تنسب لأهل للمدن وأهلها. ثم إنه بعد ذلك لما كان المنتسبون لهذه المدارس قد توزعوا وتنقلوا في الأمصار. ارتضى أهل العلم بعد ذلك أن تنسب هذه المذاهب لبعض أعلامهم، فعلى سبيل المثال فإن مذهب أهل المدينة ممن أخذ بهذه الأصول وعمل بها بعد الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، ودخلت كثير من أصول مذهب أهل المدينة في مذهب الشافعي كذلك. ولذلك فإن الشافعي كان في كتبه القديمة يقول مذهبنا مذهب المدنيين، ومثله أيضا يقال في مذهب الإمام أحمد، فإن أحمد قد أخذ من أصول مذهب أهل المدينة والحرمين الشيء الكثير. إذن فقول الشيخ مذهب أهل المدينة أي المدرسة التي بنت على أصول، ثم بعد ذلك هذه المدرسة دخلت في أو دخلت أصولها في كثير من المذاهب بعد ذلك حينما تلاقحت الأصول واجتمع بعضها مع بعض. وقوله أهل المدينة النبوية، نعت المدينة بكونها نبوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ساكنها وهو المسميها بهذا الاسم، وقد شهر في كتب أهل العلم تسمية المدينة بالنبوية، وكثير من كتب التاريخ ككتاب السخاوي وقبله جماعة من أهل العلم سموا تاريخهم بتاريخ المدينة النبوية. وقوله دار السنة ودار الهجرة واضح، فإن السنة أكثر ما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكونها دار الهجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليها وهاجر إليها أصحابه. وقد تقرر عند أهل العلم أن الهجرة نوعان، الهجرة الكبرى وهي التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم الهجرة الصغرى بعد ذلك التي تكون لعموم الناس، والأولى لها من الفضل ما لا يقاربه فضل آخر، وقد انتهت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. وقوله ودار النصرة، لأن أهل المدينة نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وعزروه رضوان الله عليهم. قال إذ فيها سن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم سنن الإسلام وشرائعه، ففيها سنة السنن وبينت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد شهد أهلها تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله، وهذا واضح، وبها كان الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهذا أيضا واحد واضح. قال مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. هذه الجملة تلخص هذه الرسالة كاملة. فقوله مذهبهم أي مذهب أهل المدينة، ويقابل مذهب أهل المدينة مذهب أهل الأمصار الأخرى الذين سنذكر أسماءهم وتعدادها بعد قليل. قوله في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم، أي أن العبرة بأهل المدينة بهذه الأزمنة الثلاثة، في زمن الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ولذلك أهل العلم رحمه الله تعالى يقولون إن مذهب أهل المدينة يمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ما فعلوه هو من السنة التقريرية التي اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليها، فهي حجة. وهنا يأتي المسألة الأصولية المشهورة، هل مذهب الصحابي يكون مذهبا له أم أنه حجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على أن السنة التقريرية هل يشترط لها أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها أم لا، والحديث فيها مبسوط في كتب الأصول. المرحلة الثانية من مذاهب أهل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حين مقتل عثمان رضي الله عنه، وهذه المرحلة الثانية من أقوى المراحل، وقد احتج بعمل أهل المدينة جماعة من أهل العلم كما سيأتي. المرحلة الثالثة من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه إلى انقضاء القرون الثلاثة، وهذه التي فيها خلاف بين جماهير أهل العلم فلا يرون حجية مذهبهم، وبين جماعة من أصحاب الإمام مالك رحمهم الله تعالى فإنهم يرون حجية عمل أهل المدينة في هذه القرون الثلاثة. المرحلة الرابعة بعد القرون الثلاثة، فقد حكي الإجماع وسيأتي إن شاء الله على أن مذهب أهل المدينة ليس بحجة. إذن قول المصنف مذهبهم أي مذهب أهل المدينة أصولا وفروعا في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم، أي في القرون الثلاثة، وهذه سيأتي إن شاء الله شرح المصنف لها أن المراد بالقرن إنما هو الجيل. قال أصح المذاهب، أي أصح مذاهب الأمصار، أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا. كما تقدم معنا أن المذاهب كانت في صدر الإسلام تنسب للأمصار، فمن المذاهب التي ذكرت مذهب أهل المدينة ومذهب أهل مكة، ويسميان مذهب الحجاز، ومذهب الثالث مذهب أهل الكوفة، والمذهب الرابع مذهب أهل البصرة ويسميان مذهب أهل العراق، والخامس مذهب أهل الشام، والسادس مذهب أهل اليمن، والسابع مذهب أهل مصر، أو السادس مذهب أهل مصر، والسابع مذهب أهل خراسان. وسيأتي تسمية هذه المذاهب والأمصار في محلها إن شاء الله من ذكرها، وهذا معنى قوله شرقا وغربا، فالغرب يشمل الشام ومصر، لأن أهل المدينة يسمون الشام غربا، ومثله يقال أيضا بالنسبة لمصر فإنها تكون كذلك غربا. قوله في الأصول والفروع، هذا ما ذكرنا قبل قليل، أن الأصول نوعان، أصول يستنبط بواسطتها الحكم وهي التي تبحث في مسائل أصول الفقه، وأصول يستنبط منها الحكم وهي التي تسمى بالقواعد الفقهية، والفروع لأن الفروع مبنية على الأصول، فإذا صحت الأصول صحت الفروع. قال الشيخ: هذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة. بيّن الشيخ في هذه الجملة أن المراد بالقرون الثلاثة هي الأجيال الثلاثة، فالقرن الأول هم أصحاب النبي، والقرن الثاني هم التابعون، والقرن الثالث هم تابع التابعين. قال الشيخ: وهذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من وجوه خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة، فقوله القرن الذين بعثت فيه أو الذي بعثت فيهم هم الصحابة، ثم الذين يلونهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم هم تابع التابعين. قال الشيخ: فذكر ابن حبان بعد قرنه قرنين بلا نزاع، وفي بعض الأحاديث الشك في القرن الثالث بعد قرنه، وقد روي في بعضها بالجزم بإثبات القرن الثالث بعد قرنه فتكون أربعة، وقد جزم بذلك ابن حبان البستي ونحوه من علماء أهل الحديث في طبقات هذه الأمة، فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح. هذا كلام الشيخ، ومؤدى كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن الأحاديث التي سيريدها بعد قليل قد اختلفت، هل القرون الخيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اثنان أم ثلاثة أم أربعة، وسيورد الأحاديث بعد قليل. ثم بيّن أن جماعة من أهل الحديث كابن حبان البستي وهو أبو حاتم صاحب التقاسيم والأنواع قد جزم بأمور، وذلك قال: وقد جزم بذلك ابن حبان. الذي جزم به ابن حبان أمور: الأمر الأول أن القرون الفاضلة والمفضلة ثلاثة. والأمر الثاني جزم بأن أولى المذاهب في التقديم هو مذهب أهل المدينة، وقد ذكر ذلك ابن حبان في كتابه المشهور وقد طبع من عشرات السنين ربما 100 سنة، وهو كتاب طبقات مشاهير الأمصار. ذكر في هذا الكتاب أن القرون ثلاثة: الصحابة والتابعون وتابع التابعين. وذكر أن المدائن التي فيها العلم 6: المدينة والبصرة والكوفة ومصر واليمن والشام، ولم يذكر مكة. وسبب عدم ذكره لمكة أنها دخلت في مذهب أهل المدينة لقربها منه، ولأنهما معا يسميان مذهب أهل الحجاز. هذا معنى قول الشيخ، وقد جزم بذلك ابن حبان ونحوه من علماء أهل الحديث في طبقات هذه الأمة. قوله في طبقات هذه الأمة أي في كتبهم التي صنفوها في الطبقات، ككتاب طبقات مشاهير علماء الأمصار لابن حبان. ثم أورد المصنف الشيخ تقي الدين الأحاديث في الباب ونأخذها قراءة. قال: أما أحاديث الثلاثة ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة القرن الذي يلونني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي بعثت فيهم، ثم الثاني، ثم الثالث. هذان الحديثان اللذان أوردهما فيهما الجزم بأن القرون ثلاثة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما الشك في الرابع ففي الصحيحين عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي لفظ: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم الحديث. وقال فيه: ويحلفون ولا يستحلفون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا، ثم يخلف قوم يحبون السمانة ويشهدون قبل أن يستشهدوا. هذان الحديثان الذين أوردهما المصنف في اللفظ الأول أنه أورد 4 قرون وهو في الصحيحين من حديث عمران، واللفظ الثاني وهو في مسلم من حديث أبي هريرة شك هل القرون التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم قرنان أم أنها ثلاثة. ثم سيأتي بعد قليل جمع المصنف بين هذه الأحاديث جمعا حسنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله في هذه الحديث يشهدون قبل أن يستشهدوا، قد فهم منه طائفة من العلماء أن المراد به أداء الشهادة بالحق قبل أن يطلبها المشهود له، وحملوا ذلك على ما إذا كان عالما، جمعا بين هذا وبين قوله: ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، وحملوا الثاني على أن يأتي بها المشهود له فيعرفه بها. أورد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة توجيها لبعض أهل العلم بين حديثين: الحديث الذي معنا وهو أنه ذكر في الذين يأتون في القرن في بعد القرون الفاضلة من صفاتهم التي اقترنوا بها أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا، فهذه صفة ذم لأنها جاءت في سياق ذم في مقابلة صفات الخيرية، مع أنه قد ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فجمع بعض أهل العلم كما ذكر المصنف أن المذموم هو أن يشهد قبل أن يستشهد إذا كان صاحب الحق عالما بالشهادة، فحينئذ لا يؤدي الشاهد شهادته إلا إذا طلبها منه. وحملوا الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، على أن المشهود له لا يعلم بهذه الشهادة، فيأتي الشاهد له فيخبره بأنه قد تحمل شهادة فيبذلها له. هكذا ذكرها جماعة من أهل العلم، ولكن الشيخ كما سيأتي يميل لخلاف ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والصحيح، أي في الجمع بين الحديثين، قال: والصحيح أن الذم في هذه الأحاديث لمن يشهد بالباطل كما جاء في بعض ألفاظ الحديث ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، ولهذا قرن ذلك بالخيانة وبترك الوفاء بالنذر، وهذه الخصال الثلاث هي آية المنافق كما ثبت في الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي لفظ لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فذمهم صلى الله عليه وسلم على ما يفشو فيهم من خصال النفاق، وبين أنهم يسارعون إلى الكذب حتى يشهد الرجل بالكذب قبل أن يطلب منه ذلك، فإنه شر ممن لا يكذب حتى يسأل أن يكذب. بين الشيخ رحمه الله تعالى في ملخص كلامه هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يأتون بعد القرون الفاضلة أنهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، أنهم يشهدون بالكذب وبالباطل لا أنهم يشهدون بالحق. وعلى ذلك فيكون الحديث الثاني أن خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها على إطلاقه، وإنما هذا الحديث مقيد بدلالة الاقتران، فإن هذه الصفة صفة الذم أنهم يشهدون ولا يستشهدون مقترنة بقوله صلى الله عليه وسلم: ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. فالخيانة وعدم الوفاء مناسبة للكذب كما في الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا في محله، وهذا التوجيه وجيه جدا، وبذلك يعني تجتمع النصوص ولا تحتاج إلى حمل فيه بعض التكلف كما أورده المصنف عن بعض أهل العلم. ثم شرع المصنف الحديث عن طرق الجمع بين الألفاظ التي جاءت في القرن الرابع، هل هو قرن فاضل أم لا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما ما فيه، أي في الأحاديث ما فيه ذكر القرن الرابع أي الجيل الرابع، وهم تابعي التابعين، قال: فمثل ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ولفظ البخاري: ثم يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الثانية والثالثة، وقال فيها كلها: صحب ولم يقل رأى. ولمسلم من رواية أخرى: يأتي على الناس زمان يبعث فيهم البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يبعث البعث الثالث فيقولون انظروا هل ترون فيكم من رأى من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيقولون هل ترون فيكم من رأى من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيكم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به. قال الشيخ: وحديث أبي سعيد هذا يدل على شيئين، على أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو من رآه مؤمنا به وإن قلت صحبته، كما قد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره. وقال مالك: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. وذلك أن لفظ الصحبة جنس تحته أنواع، يقال صحبه شهرا وساعة. قبل أن ننتقل للمسألة بعدها، فذكر المصنف أن حديث أبي سعيد يدل على أمرين. الأمر الأول أن الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هذا القيد الثاني. وقوله رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وإن كانت رؤيته قليلة ليست طويلة ولم يصاحبه فترة طويلة. وهذا خلافا لما نقله المصنف عن مالك أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فإنه يكون من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. والفرق بين قول مالك وقول غيره من الأئمة أن الأئمة يقولون إن الصحبة وصف يتفق عليه الجميع، وأما قول مالك فإنه يرى أن الصحبة تزيد وتنقص، فإن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كانت صحبته طويلة ومنهم من كانت صحبته قصيرة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حينما قال لبعض أصحابه دعوا لي أصحابي، فهنا قوله أصحابي أي أصحابي الذين كان لهم قدم وتقدموا في الإسلام وأطالوا صحبته. فالمقصود أنه كما ذكر المصنف أن لفظ الصحبة جنس تحته أنواع، فمنهم من صحبه شهرا ومنهم من صحبه ساعة ومنهم من صحبه مدة طويلة. ولا شك أن من أكثر أصحابه مصاحبة له قبل البعثة وبعدها هو أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال الشيخ: قد بين في هذا الحديث أن حكم الصحابة أن حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمنا به، فإنه لا بد من هذا، أي لا بد من الإيمان به، فأما من لم يؤمن به فليس بصحابي. وهذا الإيمان قالوا لا بد فيه من شرطين: الشرط الأول أن يكون قد رآه وهو مؤمن، وأما من آمن بعد رؤيته فلا يسمى صحابيا، فكان رآه قبل إيمانه ثم أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون صحابيا. الأمر الثاني من ارتد بعد رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخرج من حد فضل الصحابة، وإن دخل في اللفظ اللغوي بأنه صحابي من باب اللغة أي صاحب، ولكنه في المعنى الاصطلاحي لا يكون كذلك. وأما من أسلم به ورآه مؤمنا ثم ارتد ثم عاد، فهذه مسألة مشهورة جدا، وهو أن الزائل العائد هل يكون حكمه كحكم العائد ابتداء، أم حكمه حكم من لم يزل؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الطريق الثاني لمسلم ذكر أربعة قرون، ومن أثبت هذه أي ومن أثبت هذه الزيادة قال هذه من ثقة، أي أنها زيادة ثقة فتكون حينئذ مقبولة. وأما ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وترك ذكرها في بقية الأحاديث لا ينفي وجودها. يعني أن الشيخ يقول إن من أثبت هذه الزيادة وهي الرابعة فإنه يقول إن هذه زيادة ثقة، وإذا تركتها الأحاديث الباقية فلا أثر لهذا الترك لأنها من زيادة الثقة. وهذا مبحث أصولي مشهور جدا، وهي مسألة زيادة الثقة، ومحقق أهل العلم وعلماء الحديث لا يقبلون زيادة الثقة مطلقا إلا بشروط. ثم وجه الشيخ رحمه الله تعالى الشك في حديث أبي هريرة، قال: كما أنه لما شك في حديث أبي هريرة أذكر الثالث أي القرن الثالث، لم يقدح في سائر الأحاديث الصحيحة التي ثبت فيها القرن الثالث. ومن أنكرها أي ومن أنكر القرن الرابع وأن الأفضلية خاصة بالقرون الثلاثة، قال في حديث ابن مسعود الصحيح: أخبر أنه بعد القرون الثلاثة يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فيكون ما بعد الثلاثة ذكر بذم. كلام الشيخ هنا معناه أن بعض من أهل العلم يقول إنما الأفضلية للقرون الثلاثة فقط دون القرن الرابع، لأنه جاء في حديث ابن مسعود وغيره ذم أهل القرن الرابع بأنهم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، فيكون ذلك القرن مذموما فكيف يمدح. ثم جمع الشيخ رحمه الله تعالى بين القولين فقال: وقد يقال لا منافاة بين الخبرين، فإنه قد يظهر الكذب في القرن الرابع، ومع هذا فيكون فيه من يفتح به لاتصال الرؤية. وهذا الجمع في الحقيقة جيد، ووجه هذا الجمع معناه أن القرن الرابع فيه خيرية، لكن خيريته دون القرون الثلاثة التي قبله ولا شك، ولذلك إنما ذكر في حديث أو حديثين كحديث أبي سعيد، فيكون فيه من الخيرية ما أو في أهل ذلك القرن من الخيرية ما قد يشابه القرون الثلاثة الفاضلة. وأهل القرن الرابع هم الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ولذلك كان أهل العلم يعنون بذكر الثلاثيات، ويرون أنه شرف لهم أن تكون لهم ثلاثيات ليكونوا من أهل القرن الرابع. وأما من له ثنائيات من علماء الحديث فإنه يكون من أهل القرن الثالث ولا شك. يقول الشيخ: وفي القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القرون الثلاثة الأولى، كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن، وعرفنا أن المدائن والأمصار ستة أو سبعة، فإنهم كانوا يعني أهل المدينة يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار ولا شك ذلك. والسبب أن السنة كانت فيهم ظاهرة، والأحاديث المروية موجودة، فكانوا يستنون بهذه الآثار والسنن. يقول: وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها. قوله إن أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة لا شك في ذلك، لأن الصحابة كانوا في المدينة أكثر منهم في باقي الأمصار. وإذا رجعنا إلى كتاب ابن حبان المذكور الذي نقل عنه الشيخ، وهو طبقات مشاهير علماء الأمصار، نجد عدد الصحابة الموجودين في المدينة في ذلك الوقت مقارنة بغيرهم كبير جدا، بل قد يصل إلى أضعاف الموجودين في بعض الأمصار. والصحابة هم نقلة العلم والسنة، فإذا قلوا قل العلم بالسنة، وخاصة في القرن الثاني وهم التابعون. وقوله: وكان غيرهم دونهم في العلم بالسنة واتباعها، لأن اتباع السنة تبع للعلم، فمن علم السنة كان حريا باتباعها، ومن قل علمه بها قل اتباعه وهو معذور على ذلك. قال الشيخ: حتى إنهم لا يفتقرون إلى نوع من سياسة الملوك، وأن افتقار العلماء ومقاصد العباد أكثر من افتقار أهل المدينة. معنى هذه الجملة، يقول الشيخ إن أهل المدينة لما كانت عندهم الآثار واضحة وجلية كانوا لا يحتاجون إلى الاجتهاد في أبواب السياسة، فإن هناك أبوابا من باب السياسة كالمصالح المرسلة مثلا، ومثل ما يتعلق بالتعازير، ومثل ما يتعلق أيضا ببعض الأمور الأخرى التي يحتاجها من افتقد الدليل، فيبحث حينئذ في الأدلة الاجتهادية. فهذه حاجة أهل المدينة إليها أقل من غيرهم، ويظهر ذلك بولاة أهل المدينة كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فقد كان واليا على المدينة، ثم لما ولي الخلافة كان عمله بالآثار أكثر من عمله بالسياسة والاجتهاد. المقصود بالسياسة هو قضية البناء على المصالح، وهذه اللي تسمى بالسياسة الشرعية. قال الشيخ حيث كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله بما كان عندهم من الآثار النبوية. والآثار النبوية هو النقل الأحاديث، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، لأن أقوالهم في كثير من أحوالها لها حكم الرفع. قال: التي يفتقر إلى العلم بها واتباعها كل أحد، أي كل أحد يحتاج إليها ولا بد أن يعمل بها، لكنها ليست موجودة بكثرة وجودها عند أهل المدينة، فهي حاضرة. ولذلك فإن الخلفاء لما أرادوا تدوين السنة أول من أمر أو أشير إليه بكتابتها وتدوينها هم أهل المدينة، كابن حزم، كعمر بن حزم وغيرهم من علماء الحديث. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة، لا في تلك الأعصار ولا فيما بعدها، لا إجماع أهل مكة ولا الشام ولا العراق ولا غير ذلك من الأمصار. يقول الشيخ في هذه الجملة يعني أن مما يدل على أن أهل العلم يعظمون مذهب أهل المدينة في القرون الثلاثة الأولى أن قولهم في تلك القرون الثلاثة قيل إنه حجة، بل وقيل إنه إجماع، وسيأتي إن شاء الله التفريق بين الحجة والإجماع. فهذا يدلنا على أن قولهم وأصولهم من أقوى الأصول. في المقابل لم يذكر عن أحد أنه قال إن عمل أهل مكة، أن أهل مكة يكون حجة أو إجماعا، أنه يكون إجماعا عفوا نعم أنه يكون إجماعا، وإن قيل إنه حجة في بعض الصور التي سنشير إليها فيما بعد، لكن لم يقل أحد إن أهل مكة لهم إجماع، أو أهل الشام لهم إجماع، أو العراق من البصرة والكوفة يكون إجماعا. قال: ولا غير ذلك من الأمصار كاليمني وخرسان وغيرها. ثم قال: ومن حكى عن أبي حنيفة أو أحد من أصحابه أن إجماع أهل الكوفة حجة يجب اتباعها على كل مسلم فقد غلط على أبي حنيفة وأصحابه في ذلك. وجد في بعض كتب الأصول أن بعضا من الحنفية يقولون إن إجماع أهل الكوفة حجة يجب اتباعه، والحقيقة أنه كما قال الشيخ تقي الدين أن هذا لا يعرف في كتب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا في كتب أصحابه، بل إن أبا بكر الرازي الجصاص في كتابه الفصول أورد ذلك من باب الإلزام فقط لمن قال إن عمل أهل المدينة حجة وأن إجماعهم حجة، ولم يقل بذلك، ولم أتتبع الحقيقة أول من قال ذلك، لكن أول من وقفت عليه على سبيل الوقوف من غير قصد هو ابن حزم، فقد نقل ابن حزم أن بعض أصحاب أبي حنيفة يقولون إنه حجة، وهذا اشتهر في كتب كثير من علماء المغرب من الأصوليين كابن جزي، وبعد ذلك أخذه القرافي، ثم اشتهر عن القرافي بعد ذلك أنه قول مختلف فيه. ولكن كما قال الشيخ تقي الدين أن من نسب ذلك لمذهب أبي حنيفة النعمان وأصحابه فقد غلط عليهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما المدينة فقد تكلم الناس في إجماع أهلها، واشتهر عن مالك وأصحابه أن إجماع أهلها حجة، وإن كان بقية الأئمة ينازعونهم في ذلك. هذه المسألة سيأتي لها تفصيل في كلام الشيخ، لكن أورد بعض المسائل المتعلقة بها. عمل أهل المدينة لأهل العلم فيه نظر في مسائل. المسألة الأولى: هل هو إجماع أم ليس إجماعا؟ والمسألة الثانية: هل هو حجة أم ليس حجة؟ والفرق بين الحجية والإجماع أن كل إجماع حجة، لكن ليس كل حجة يكون إجماعا، لأن الإجماع لا يجوز مخالفته، وخاصة إذا كان قطعيا. وأما الحجة فإنه قد تعارضه حجة أخرى، بل قد تكون أقوى منه فتقدم عليه، فيصح الاحتجاج به ابتداء. هذا معنى قولهم إنه يكون حجة. فأقوى ما قيل في الحجية ما ذكر أن مالكا وأصحابه يقولون إن عمل أهل المدينة يكون حجة، وكما سيأتي في كلام الشيخ المراد بأهل المدينة إنما هم في القرون الثلاثة فقط دون ما عداها. والحقيقة أن نسبة هذا لمالك يعني فيه تأمل عند بعض أهل العلم، فقد ذكر ابن القيم أن مالكا رحمه الله تعالى لم يقل قط في موطئه ولا في غيره من الكتب أنه لا يجوز العمل بغير عمل أهل المدينة، وأنه إنما كان يخبر إخبارا مجردا أن هذا هو عمل أهل بلده، فادعى إجماع أهل بلده في نحو من نيف وأربعين مسألة. وقد ذكر ابن القيم نقلا عن غيره من أهل العلم أن بعضا من هذه المسائل التي نقلها الإمام مالك أن بعضها عرف فيه خلاف بين أهل المدينة أنفسهم، وبعضها علم خلاف لغيرهم من الأمصار، علماء الأمصار فيها. ولذلك فإن أصحاب الإمام مالك اختلفوا في معنى أن عمل أهل المدينة يكون حجة، فمن توجيهاتهم في ذلك ما ذكره القرافي في التنقيح عن بعض المالكية، وانتصر لها أن المراد مالك في ذلك أن إجماعهم يكون حجة فيما يكون طريقه النقل فقط، فيما يكون طريقه النقل كالصاع وغيره. وقيل إن مالك إنما أراد الترجيح بين إجماعهم وإجماع غيرهم. وأما جماعة من محققي أصحاب مالك القاضي عبد الوهاب بن نصر في كتابه في أصول الفقه وغيره، فقد ذكروا أن عمل أهل المدينة لا يكون إجماعا ولا يكون حجة. وذكر أن الذين يغلبون أن إجماعهم يكون حجة إنما هم بعض أصحاب مالك من أهل المغرب. وهذا الكلام سيأتي إن شاء الله الإشارة له في كلام الشيخ بعد قليل، لكن اختصرت هنا اختصارا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة فقط، الثلاث القرون الفاضلة فقط دون ما عداها، وأما ما بعدها فلا. قال: وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة، أي أهل المدينة ليس بحجة، وهذا باتفاق ذكره الشيخ وغيره من أهل العلم. إذ كان حينئذ في غيرها من العلماء، أي في غير المدينة من الأمصار، من العلماء ما لم يكن فيها، لأن المدينة بعد القرون الثلاثة يعني حدثت من الظروف ما جعلت كثيرا من أهل العلم ينتقل عنها، والأمصار وحواضر العلم تتغير من عصر إلى عصر، ولكن الله عز وجل يحفظ مدينة رسوله ومكة من انقطاع العلم بهما، فإنهما من مصر من الأمصار إذا ظهر فيه العلم قد يقوى وقد يضعف وقد ينعدم في عصر ما، إلا مكة والمدينة فإنه لا ينقطع منهما العلم البتة. ذكر ذلك جماعة من أهل العلم المتأخرين في تواريخهم. يقول الشيخ رحمه تعالى: إذ كان حينئذ في غيرها من العلماء ما لم يكن فيها، لا سيما من حين ظهر فيها الرف أي المدينة، فإن أهلها كانوا متمسكين بمذهبهم القديم أي مذهب الإمام مالك، منتسبين إلى مذهب مالك إلى أوائل المئة السادسة أو قبل ذلك أو بعد ذلك، لأنه على سبيل التقريب، فإنه قدم إليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان وغيرهم من أفسد مذهب كثير منهم. عندنا هنا في هذه الجملة التي أوردها الشيخ مسألتين. المسألة الأولى في قضية قول الشيخ الرافضة. أهل العلم قديما يفرقون بين أمرين، بين التشيع وبين الرف، فيرون أن التشيع قد يكون خفيفا وهو التقديم علي على عثمان، وقد يكون شديدا وهو تقديم علي على الشيخين أو أحدهما، وأما الرفض فإنه سب الشيخين، ولم يظهر هذا الرفض في العصور الأولى وإنما تأخر بعض الشيء، ولذلك فإن زيد بن علي رحمه الله تعالى الذي ينسب إليه المذهب الزيدي ذكروا أنه هو أول من سمى الذين سبوا الشيخين وهم خؤولته، لأن خؤولته من آل أبي بكر سماهم بالرافضة، ولذلك الفرق بين الرافضة والشيعة ما تقدم. فالرفض وهو سب الشيخين لم يعرف في المدينة إلا في القرن السادس بل السابع أوائل المئة السادسة، وهذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى قاله غيره من أهل العلم، فإن من المؤرخين الكبار للمدينة في ذلك الوقت أبو محمد بن فرحون المالكي، فإن له تاريخا للمدينة يسمى بالنصيحة أو نصيحة المشاور، ذكر فيها مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فقد ذكر أن المدينة لم يكن بها أحد ممن يعرف بمذهب الإمامية حتى جاء القيشانيون، وأنهم كانوا أهل مال عظيم يؤلفون ضعفة الناس بالمال فيعطونهم المال ويعلمونهم قواعد مذهبهم، وأنهم لأجل مالهم أدخلوا هذا المذهب للمدينة، حتى إنه تزوج منهم بعض الشافعية، فذكره أن أحد الشافعية تزوج ابنته وربما تأثر بمذهبهم بعد ذلك. المقصود من هذا أن كلام الشيخ وافقه غيره من المؤرخين كابن فرحون، وابن فرحون يعتبر تاريخه هذا يمكن من أشهر أو أميز التواريخ التي أرخت تلك الحقبة وهو القرن السابع والثامن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فقدم عليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان، قاشان هذه مدينة معروفة في إيران الآن، وغيرهم من أفسد مذهب كثير منهم، لا سيما المنتسبون منهم إلى العترة النبوية أي إلى النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبة عترة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فسد المنتسب لهذا النسب الشريف ربما أثر إلى غيره وغره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: وقدم عليهم بكتب أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، وبذل لهم أموالا كثيرة، فكثرت البدعة فيها من حين إذ. ثم قال الشيخ: فأما الأعصار الثلاثة المفضلة، أي عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم، فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار، فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان والعراقان والشام، منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. ذكر الشيخ في هذه الجملة أن الأمصار التي كان فيها الصحابة خمسة: مكة والمدينة، والعراقان وهي الكوفة والبصرة، والشام تشمل ذلك دمشق وما جاورها. سبق أيضا معنا أن ابن حبان ذكر اليمن، ولكن اليمن لم يخرج لها إلا عدد قليل جدا من الصحابة، وكذلك خراسان لا يعرف إلا عدد قليل جدا من الصحابة مر بها ومكث، وقد يعني عني جمع من أهل العلم بجمع طبقات العلماء في كل مصر من هذه الأمصار. فعلى سبيل المثال في اليمن من أجود وأقدم ما كتب في ذلك كتاب الجندي طبقات فقهاء اليمن، وفي خراسان كتاب أبي الشيخ الأصبهاني وكتاب أبي نعيم الأصبهاني كذلك، فقد تتبعوا من دخل أصبهان من عهد الصحابة ومن بعدهم. وأما الشام والعراق والمدينة فالذين كتبوا فيها كثير جدا وكتبهم معروفة ومتداولة. يقول: وخرج من هذه الأمصار، يعني غير المدينة ومكة، بدع أصولية غير المدينة النبوية، فإنه لم يخرج منها بدع أصولية، يعني التي سيذكرها بعد قليل. قال: فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء، وانتشر بعد ذلك في غيرها أي من البلدان. والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد، لأنه مشهور عن أهل البصرة أن فيهم تنسكا فاسد أي من غير علم، وقد ذم ذلك جماعة من السلف رضوان الله عليهم رحمهم، وكان بعضهم يسميهم القراء في البصرة، أي القراء الذين تنسكوا من غير علم وإنما كان بجهل. وانتشر بعد ذلك في غيرها أي من الأمصار. والشام كان بها النصب، أي نصب العداوة لعلي رضي الله عنه، والقدر كذلك. قال: وأما التجهم وهو مذهب الجهمية فإنما ظهر من ناحية خراسان، وهو شر البدع لا شك. وهنا نكتة أوردها الشيخ فقال: وكان ظهور البدع بحسب البعد عن دار النبوة، يعني أن كلما ابتعد الزمان عن عصر النبوة كلما كثر الشر، وكذلك كلما بعد المكان. أما الزمان ففي حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل اليوم شر من الغد؟ قالوا: الله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فكلما بعد الناس عن عصر النبوة كلما كثر الشر فيهم. وقد قاس الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك البعد المكاني، فقال: كلما بعد المكان عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كثر الشر فيها. وهذا من باب يعني الجانب الإشاري الدلالة، وأما الحديث فإنما يدل على الأول. قال: فلما حدثت الفرقة أي بين المسلمين بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية وهم الخوارج، وتقدم بعقوبتها الشيعة من الأصناف الثلاثة الغالية، حيث حرقهم علي بالنار، هذه الفرقة الأولى، والمفضلة حيث تقدم بجلدهم 80، والسبائية نسبة لعبد الله بن سبأ حيث توعدهم وطالب أن يعاقب ابن سبأ بالقتل أو بغيره فهرب منه. ذكر الشيخ أن علي رضي الله عنه عاقب الغلاة من الشيعة وهم ثلاث فرق: الفرقة الأولى الذين قالوا بألوهيته فحرقهم بالنار، والمفضلة الذين فضلوه أمر بجلدهم 80 حد المفتري قياسا على القاذف، فإن القاذف افترى وكذب فجلدهم علي رضي الله عنه 80، والسبائية توعدهم وطلب أن يعاقب ابن سبأ بالقتل أو بغيره فهرب منه بعد ذلك، وآراء ابن سبأ معروفة وحدث من الشر الشيء الكثير. قال الشيخ: ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة كما في مقدمة صحيح مسلم ونعلم ذلك. قال: وحدثت المرجئة قريبا من ذلك، يعني قريبا من هذا الزمن. ثم قال: وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز، وقد روي أنه أنذر بهم، أي أنذرهم وهددهم. وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك، وقد قتل المسلمون شيخهم الجعد بن درهم قبل ذلك، ضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وقد روي أن ذلك بلغ الحسن البصري وأمثاله من التابعين فشكروا ذلك. هذه القصة، قصة قتل وتضحية خالد بن عبد الله القسري بالجعد بن درهم، هذه لها طرق، فقد رويت عند الدارمي ولها شاهد عند الموصلي في تاريخه، وهذه الشواهد تدل على صحة هذه القصة وأنها ثابتة. قال: وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، أي بدعة الإرجاء والجهم والتشيع والرفض والنصب وغيرها، وإن كان بها من هو مضمر لذلك، فكان عندهم مهانا مذموما، أي قد يوجد ناس يكون في دواخلهم ذلك لكنهم لا يظهرونه، مثل ما كان هناك منافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، فإن ما في القلوب يختلف عما يظهر ويكون معلنا به. قال: إذ كان بهم بها قوم من القدرية وغيرهم، ولكن كانوا مذمومين مقهورين بخلاف التشيع والإرجاء بالكوفة والاعتزال وبدع النساك بالبصرة والنصب بالشام، فإنه كان ظاهرا. ثم قال الشيخ: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخلها، أي لا يدخل المدينة. وفي الحكاية المعروفة أن عمرو بن عبيد وهو رأس المعتزلة مر بمن كان يناجي سفيان الثوري ولم يعلم أنه سفيان، فقال عمرو لذلك الرجل: من هذا؟ فقال: هذا سفيان الثوري، أو قال: من أهل الكوفة. قال: لو علمت بذلك لدعوته إلى رأيي، ولكن ظننته من هؤلاء المدنيين الذين يجيئونك من فوق. هذا الكلام من عمرو بن عبيد لما مر بسفيان الثوري وأراد أن يدعوه لبدعته وهو الاعتزال وما يتبع ذلك من الشر وهو رأي القدرية وغيرها، لما قيل له إنه من أهل الكوفة كأنه تساهل أن يكلمه، بخلاف ما لو كان من أهل المدينة، فإنه قال: ظننته من هؤلاء المدنيين، أي من أهل المدينة، الذين يجيئونك من فوق، يعني يستدلون بالأثر ويستدلون بقال الله قال رسوله ويستدلون بالوحي، فإن هؤلاء الذين يستدلون بالوحي لا يستطيع أصحاب الحجاج العقلي أو أهل البدع أن يردوا عليهم ما استدلوا به، ولذلك فإن أهل المدينة كانوا من أشد الناس على أهل البدع، ولما دخل رجل على مالك وأراد أن يتكلم منعه مالك أن يتكلم، فلما نطق من غير إذن مالك سد مالك أذنه أو أذنيه وقال: أو كلما أحدث امرؤ حدثا تركنا ديننا لأجله. فالمقصود أن الذي يجيئك من فوق بالنقل والأثر يعظم النص ويجله ويدع كل قول قائل في مقابله، فإن هذا يتحير فيه أهل البدع كما يتحير الشيطان في أهل العلم بالوحي. ولما علم عمرو بن عبيد أن سفيان من أهل الكوفة ظن أنه من السهل عليه أن يدعوه لبدعته، والظن أنه لما لو أن عمرا لو دعا سفيان لرده سفيان، فإن سفيان من أئمة علماء الحديث رحمه الله تعالى. لكن أورد الشيخ هذه القصة لبيان أن أهل الأمصان يختلفون في طريقة يعني تفكيرهم، وأن هناك ارتباطا بين النقل من جهة وبين الأصول العقدية والكلام الفروعي. قال الشيخ: ولم يزل العلم والإيمان بها أي بالمدينة ظاهرا إلى زمن أصحاب مالك، وهم أهل القرن الرابع، لأن مالك من أهل القرن الثالث، فإنه يروي في موطئه كثيرا من الثنائيات، بل الغالب في الموطأ والسلاسل التي يروي بها ثنائيات، ومن أشهرها نافع عن ابن عمر وغيرها من الثنائيات الكثيرة يروي عنها. وأما أصحاب مالك الكبار فإنهم من أصحاب القرن الرابع، ومن طبقتهم شيوخ البخاري وأحمد كذلك وغيرهم من الذين رووا عن مالكنا وأصحابهم. قال: حيث أخذ ذلك القرن عن مالك وأهل طبقته كالثوري والأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وأمثالهم، وهؤلاء كلهم يعني من الذين أدركوا الطبقة الثانية من التابعين رضي الله عنهم. قال: وهؤلاء أخذوا عن طوائف من التابعين، عن التابعين نعم، فإنهم يكونون من القرن الثالث. قال: وأولئك أخذوا أي التابعون أخذوا عمن أدركوا من الصحابة. لعلنا نقف اليوم عند هذا القدر لكي نكمل غدا بمشيئة الله عز وجل كلام الشيخ فيما يتعلق بإجماع أهل المدينة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.